بسم الله نور الحق الباقي، الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس الجبار، هازم كل شيطان لعين طيب، هازم حزب الشيطان من الأبالسة ومن المصونيين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول بالله التوفيق، يجب على المبتلى والمبتلية ومن تسلط عليه الشياطين مهما كان سبب تسلطهم لا تبقى ولا تبقي في جبهة الدفاع ضد هؤلاء الملاعين، بل اتخذ سبيل الهجوم للنفس اللعين، اقدم على مهاجمته والتنكيل به. أي قوة للشيطان اصلا، اي قوة للشيطان، وانت المؤمن الموحد، وانت المؤمن الموحدة الذي معه كلمة التوحيد لا اله الا الله، اي قوة له وسبيل عليك، ومعك الجبار. كن مع الله يكون معك. الصراحة والحقيقة ان الشيطان يحاربك ويتقوى عليك بأسلحة ظاهرة وواضحة، كالابتعاد عن الدين والبعد عن قراءة القرآن والتسبيح والذكر والاستغفار واجتناب المنكرات والمحرمات، والله ثم والله تدميره بقربك الى الله والعمل بما اوصى والابتعاد عما حرم. اعلم ان الصراع هو في العقيدة والدين، وكله ان حولناه الى طاقة فالصراع قائم بين طاقتين، طاقة سلبية تتمثل بالشيطان، وطاقة إيجابية وهو ما تحمله من قرب ولقاء مع الله. بالذكر والقرآن والاستغفار والقيام تكتسب الطاقة الإيجابية القوية، تضعف وتدمر أمامها أي طاقة سلبية وهو الشيطان وأصحاره وكل ما يأتي به للتسلط على العبد. كلما زادت طاقتك إيجابية احترق وانفجر الشيطان من جسدك، واحترق لو حاول الاقتراب. أما نحن فما لنا إلا أن نمدكم بالرقى التي هي كلام الله من قرآن ودعاء له سبحانه، لتكون لك ولك طاقة إيجابية بإذن الله العلي العظيم. هذا تنويه لمن يريد فعلا دحر وتدمير أعداء الله من الملاعين، فجاهدوا في الله حق جهاده، ولا تفكر ولا تفكري بأن تكون نية للشفاء فحسب، بل نية لمجاهدة حزب الشيطان بإذن الله. اليوم سيكون بين مسامعكم والتوجهنا إلى الجبار على حزب الشيطان، وخاصة من المنصونيين الذين هم من القدم، يواجهون أمة الإسلام في كامل بقاع الأرض بأصحابهم المنصونية وبجيوشهم الملاعين. ستكون بإذن الله العلي العظيم رقية ضد حزب الشيطان من المنصونيين، لعلهم الله والملائكة والناس أجمعين، وقد اجتمعوا منذ القدم واتفقوا للتنكيل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذه الأمة الإسلامية، وقد وصلوا بأسحارهم ووصلوا بتصفيتهم إلى كامل بقاع الأرض، ولا ننفي أي بقعة من الأرض، فحتى مناطقنا وأراضينا المقدسة، وقد وصلهم يعني من أسحارهم ومن أمورهم كشفت وهي موجودة في الحقيقة. نحن لا نتحدث عن أمور غيبية، نتحدث عن حقائق لو يعلمها الكثير لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم أصلا. وللتنويه البسيط، هناك الكثير من يقترحون علينا أن تكون جلسات رقية على المباشر على قناتكم نور الحق يبقى، ونحن درسنا هذا الموضوع بالرغم أن الفراغ لدينا يعني قليل، لكن بإذن الله سيتم تحديد الساعة والأيام التي يكون فيها بث مباشر للرقى، وبعد انتهاء الجلسة نستقبل بإذن الله مداخلات المدربين على الواتساب ونتابعهم بإذن الله العلي العظيم. مبدئيا ستكون 3 جلسات يعني في الأسبوع، والحمد لله أن الله يعلم ما في قلوبنا ويعلم نياتنا وهو القائل، لو يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا. لهذا لمن يشجع على هذه الفكرة يبعث لنا على الواتساب وعند تقريرنا الساعة واليوم بالذات نوفيهم مباشرة على بداية هذه الجلسة وهذا العمل بإذن الله العلي العظيم. بإذن الله سنتوجه للشطار وندعوه لتدمير حزب الشيطان وخاصة هؤلاء الملاعين برقية برقية بنية التدمير والإخراج والقتل والنزل. ونسأل الله الإجابة ونسأل الله كما منى على الكثير من إخواننا الذين يبشروننا بالشفاء أن تكون هذه من بين الرقى التي أنزلناها تكون فيه بركاته سبحانه ويكون فيها القبول. نسأل الله التوفيق نسأل الله الخير لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وبك نستغيث يا نور النور. اللهم أنت الحاضر المحيط بمكونات ومكنونات الضمائر يا عظيم. اللهم عز الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العالم الشهيد ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. لبسنا ثوب الرجاء في كل حين يا نور النور نشكو إليك أمورا أنت تعلمها نشكو إليك يا نور النور العليم بما تسلط به هؤلاء الملاعين المصونين على عبادك يا نور النور. يا أملنا في كل نائبة يا كاشف الضر نشكو إليك من مكرهم يا نور النور نشكو إليك يا عظيم نشكو إليك يا نور النور نشكو إليك ظلمهم وإساءتهم إلى عبادك يا عظيم نشكو إليك ما أنت به شهيد يا عظيم. وقولك الحق يا نور النور ادعوني استجب لكم ها نحن ندعوك يا كريم ها نحن ندعوك يا جبار ندعوك دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضرر البلوي مع السقم ظلموا عبادك يا عظيم. ويريدون التحكم في أبدانهم وفي أوطانهم وما رزقتهم فخرجنا لنصرة دينك يا عظيم. هاجمون هؤلاء المصونين بما علمنا وبما جهلنا وما أنت أعلم به يا علام الغيوب إليك نشكو يا عظيم. ضعف قوتنا وقلة حيلتنا اللهم إنا نسألك أن تدمر كل مصونين العيم تسلط على عبدك هذا يا عظيم تسلط على أمتك هذه يا عظيم تسلط على كل أرض من أراضي المسلمين. اللهم دمر يا عظيم يا عظيم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ونحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا نور النور. أنك اخترتنا من أهل البلاء وعافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن تنزل علينا سخطك وغضبك ويحل علينا يا نور النور. لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظمة وبأسمائك الحسنى يا عظيم أن تنزل غضبك وسخطك الآن على كل مصونين ساحر وجنوده يا عظيم. اللهم أنت مالكهم فاهلكهم، اللهم سر بهم سرابيل الهوان، اللهم قمصهم قميص الردية، اللهم اقذفهم ست مرات، اللهم اقبضهم مرتين بحق قولك يا نور النور، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. اللهم جل سلاح المصونين واضرب وجوههم ومزقهم تمزيق الرياح للجراد. اللهم فتهم فتا وحدهم حتى واجعل أمرهم شتى. اللهم اذئ نارهم وسل إرادتهم. اللهم جردهم من حولهم وقوتهم وسلطهم على أنفسهم. اللهم سلط الظالمين، اللهم سلط الظالمين المصونين على بعضهم واخرج عبادك من بينهم سالمين. أنت القائل وقولك الحق يا عظيم، إن على ذهاب بهم لقادرون، إن على ذهاب بهم لقادرون، إن على ذهاب بهم لقادرون. اللهم وحد بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، وأنت العليم أنهم يشتهون تدبير هذه الأمة، وأنت غالب على أمرك يا عظيم. اللهم بحق قولك يا جبار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم يا نور النور، اللهم يا عظيم، اجعل هذه الساعة يا نور النور دبارا على المصونين. لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان علينا حقا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. جاء الحق وظهر أمر الله، جاء الحق وظهر أمر الله، وهم كارهون، وهم كارهون. بسم الله قاسم كل جبار عنيد، بسم الله قاسم كل جبار عنيد، كل جبار عنيد طريد العين، يسكن هذا الجسد أو أينما كان. بسم الله قاسم كل جبار عنيد، يسكن هذا الجسد وهادم كل شيطان مريد، يسكن هذا الجسد يتسلط من الخارج على هذا الجسد. أعوذ بالله منكم يا ملايين، أعوذ بالله منكم يا ملايين. ثم ألعنكم بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والقمر إذا التصق وبالعلي وما تلقى أعوذ بالله منكم يا ملائكة من شر إبليس وجنوده المصونين ومردته وأعوادها أذكرك يا ليلة أذكرك يا ساكن هذا الجسد أذكرك يا ساكنة هذا الجسد أذكركم بالصف ومن بناه وبالطور ومن أرساها وبالكرسي ومن سواها وبالعرش ومن أعلاها والنجوم الثاقبة والنجوم الثاقبة والنجوم الثاقبة والدعوات الربانية والآيات القرآنية وبنور النور وبنور النور وبنور النور وبما غشي موسى على جبل الطور فخر موسى صعقا فتتكتك الجبل من حيبته فصار هباء منثورا وبالصيحة الكبرى وبالزجرة العظمى وبمن نادى موسى الذي أنا الله رب العالمين أزجر الصابر والوارد من الملايين أزجر الصابر والوارد من الملايين أزجر الصابر والوارد من الملايين أزجركم يا ملايين أزجركم يا ملايين يا لعين يا لعينة التي يسكنون هذا الجسد أنت الذي تسكن هذا الجسد أنت الذي تسكنين وتسلطت على هذا الجسد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مهما كان توجهكم مصونين أو غيرها فإنكم كلكم جنود إبليس ملايين ملايين أسأل الجبار أن يجعل ما تسمعون من قرآنه ذهابا نارا نارا تخترق أجسادكم تخترق مسامعكم الآن تخترق مسامعكم الآن وتحرقكم من أجسادكم من الداخل بقدرة الجبار إن لم يكن فيكم خيرا يعلمه الجبار سيدبركم الآن بكلامها بكلماته وبقرآنها ويرسل عليكم من يدبرونكم بقدرة الجبار بقدرة الجبار بقدرة الجبار سيخترق هذه الآيات آذانكم وتخترق أجسادكم نارا نارا مدمرة لكم ولأطفالكم ولسكناتكم ولحصونكم أسألك يا حي يا قيوم يا نور النور أن تدمر المصونين أينما كانوا وكيفما كانوا يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا

فيه مبلسون. أسألك يا نور النور أن تفتح الآن بقدرتك يا قدير، أن تفتح باب عذاب لهذا العين الذي تسلط على هذا الجسد. اللهم افتح على هذه العين التي تسلطت على هذا الجسد، اللهم افتح له باب عذاب شديد، اللهم افتح لي عليه بلال باب عذاب شديد. اللهم كما فتحوا بقدرتك رواق لاختراق هذا الجسد ولإمداد أنفسهم بطاقات الشيطانية، اللهم يا نور النور افتح عليهم لنا بابا عذاب يأتيهم العذاب من كل جانب يا نور النور، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار النار النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فقلتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا فرجنا بنا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان طريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكريا وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يا عظيم دمر هذا العين، يا عظيم دمر هذا العين، هذا العين أو العين، هؤلاء الذين يمكرون بالليل والنهار. اللهم دمر السحرة المصونين والشياطين المصونين عامة، ودمر هذا العين أو العينة الذي والذي يسكن هذا الجسد يا عظيم، يمكر بالليل والنهار، يمكر بكل حين يا عظيم، يمكر ليوقف عبدك هذا من الصلاة ويدخله فيما أنت أعلم في الظلمات يا نور النور. دمره يا عظيم، منه يا جبار. يكفينا أنك العليم بهذا العين الذي يسمع نداءنا يا نور النور. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان مكرهم وانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمرناهم دمرناهم دمرناهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم. اللهم يا عظيم من فر يا عظيم الآن. من فر من الملاعين الآن فأحضره الآن مترسلا مكفلا بسلاسل من أغلال وسيارة. اللهم من فر من هذه الجلسة من فر من هذه الجلسة ومكر ليرجع يا عظيم. اللهم مرده الآن مسلسلا بسلاسل من أغلال وسيارة. اللهم يا قدير اللهم يا ناصر المظلومين. هل عبدك هذا وأمتك هذه قدرتك يحسون كيف يسلسل هذا اللعين الآن يا عظيم. سلسله يا جبار سلسلها يا قدير. سلسل هذا الشيطان أو الشيطانة التي تنقر بعبدك وأمتك هذه يا عظيم. بسم الله تسلسل بأغلال وسيارة. بسم الله تسلسل بأغلال وسيارة. بسم الله تسلسل بسلاسل بأغلال وسيارة. حتى تحرق وتدمر بقدرة الجبار. بسم الله تسلسل يا لينا. بسم الله وبقدرة الجبار تسلسل يا لينا. تسلسل وتحرق بقدرة الجبار. تسلسل وتدمر بقدرة القدير. تسلسل وتدمر بقدرة القدير الجبار بقدرة الجبار. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك بالعذاب محضرون. بالعذاب محضرون. بالعذاب محضرون. بالعذاب محضرون. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. اللهم سلط على هذا اللعين أو اللعينة ملك الموت يا عظيم. سلط عليه ملك الموت يا نور النور. اللهم سلط على هذا اللعين أو اللعينة ملك الموت يا عظيم. تأخذه في آخر هذه الجلسة بقدرتك يا جبار. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وأما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنكم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من المجرمين مرتقبون إلا من المجرمين منتقمون اللهم أنت العليم بهذا الساحر اللعين الشيطان المصوني الذي تسلط على هذه العائلة وأدخل جنوده يا عظيم جعل هذا البيت معسكرا له ولشياطينها تسلط على كل أفراد هذه العائلة يا عظيم اللهم يا نور النور أنت العليم بهذا الشيطان الساحر اللين الرجيم الطريد الذي تسلط على هذه العائلة يا عظيم أدخل شياطينه وجنودها واجعل هذا البيت معسكرا له يا عظيم وتسلط على كل أفراد العائلة بدا بالأب والأم يا نور النور وزع شياطينه على كل أفراد هذه العائلة اللهم أنت العليم به يا عظيم عليم بما وجدنا في بيوت المسلمين من هكذا نوع من الملاعين أنذرناهم صحبك من بعيد يا عظيم أنذرناهم عذابك من بعيد يا عظيم اللهم صلت عليه بالآن ملائكة من عندك وجند من جندك الآن يا جبار اللهم أنزل عليه بالآن جردا من جندك يا جبار ملائكة من عندك شداد غلاظ يجاهدون في سبيلك يا عظيم لا في سبيل العباد ولا في سبيل أي شيء في سبيلك يا جبار يضربون أعناق ويدمرون معسكرات هؤلاء الملاعين الذين استقروا في بيوت المسلمين الذين استقروا في أجساد العائلة الواحدة اللهم صل بالآن يا نور النور ملائكة من عندك شداد غلاظ يا عظيم يضربون

فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مسومين مسومين. يا حي يا قيوم، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما يريد، يا ناصر المظلومين، أنزل على هؤلاء الملايين من يضرب أعناقهم يا نور النور، ويطهرون هذا البيت والأجساد من هؤلاء الملايين. تسلط على هذا البيت، تسلط هذا الساحر على هذا البيت يا عظيم، تسلط على الأم والأب، ثم زرع جنوده وشياطينه في أجساد أولادهم، وعلى هذا البيت يا عظيم. اللهم أرسل عليهم ملائكة غلاظ الشداد يضربون أعناقهم يا نور النور، واجعل يا عظيم تدبيرا كاملا لما تسلط به هذا العظيم، هذا اللعين الذي أقام حصونها وأقام مقامه في هذا البيت والأجداد يا عظيم. دمرهم بهم وبحصونهم يا عظيم، دمرهم بهم وبسكناتهم يا نور النور، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وأنزلنا جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وأنزلنا جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، فسيعلمون، فسيعلمون، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، اذكروا نعمة الله عليكم عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليمة فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليمة. اللهم دمر هذا الساحر وجنوده، اللهم دمر السحرة المصونيين وجنودهم يا عظيم، اللهم دمرهم يا قدير، اللهم دمرهم يا نور النور. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، دمر الله عليهم، دمر الله عليهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. أسألك يا جبار أن تحرق هذا اللين، أسألك أن تجعل هذا الجسد عليه لهذا نارا، أسألك أن تجعل هذا الجسد عليه نارا، اللهم اجعلها على هذا اللعين أو اللعينة هذا الجسد نارا، اللهم اجعل سقف وأرضية وأثاث وجدران وأثاث ومداخل هذا البيت يا عظيم بالنسبة للشياطين في عالم الجن نارا، اللهم اجعل سقف وأرضية وكل أثاث وجدران وأركان وأعتاد ومداخل هذا البيت الآن على الشياطين نارا، أحرقهم الآن بالنار، أحرقهم الآن بالنار، وارسل عليهم شواظا من نار ونحاس في عالم الجن ونسفهم يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية. كلا لينبتن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، الذي تطفئ

وأسألك بأسمائك الحسنى العظيمة أن تقبل وتحرق وتدبر كل لين ولعينة في هذا الجسد، أن تدمره وتقطعه ولا تبقي منه ولا تضر يا عظيم. وأسألك يا نور النور بأسمائك الحسنى يا عظيم وصفاتك يا جبار أن تدمر وتحرق وتنسب كل ساحر لعين به وبجنوده الذين تسلطوا على هذا البيت وعلى أفراده يا نور النور. اللهم اجعلها رقية مباركة يا عظيم، اللهم اجعل فيها وفي كل الرقى بركاتك يا نور النور. اللهم اشف عبادك يا عظيم، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا نور النور. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.